حرمنا كل ذي ظهر. ومن البقر والغنم حرمنا عليكم لحومهما الا ما حمل ظهرهما او الحمايا او ما اختلط العرض ذلك جزيناهم ببغيهم واما لصادقون. وعلى الذين هادوا كان عملهم خاصه حرمنا كل ذي ظهر. قال تعريف الغيب وجل ليس من خبر فقرا يعني لا يكون انه صرح بتمييزه لكن يكون الظهر الجمري والبقري والاغنم عيدها من ذوات الاظهار الغير المشروخه يعني غير مخرجه. واما ذو الكفر المذكور وهو يختار من العلم فلا يحرم عليه. وعلى الذين قالوا حرمنا كل ذي ظهر يعني الذي ليس منفردا فقارا. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يعني لا لحومهما. لكن فقر وغنى النساء كان يحرم على اليهود ان ياكلوا لحوم البقر والغنم لكن اللحوم كانت حلال. واضح؟ الا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بالظهر بما تكرهون. اذا كان المسحوم علقه كان حلال ومع ذلك المسحوم في البقر والغنم فهي كانت حرام على اليهود. او الحوايا الا ما حملت ظهورهما يعني الا الشحم الذي يكون فوق الظهور. أو الحرايا يعني الأمعاء والمطارين. أو الحرايا يعني هذه الأمعاء والمطارين لأن الأمعاء والمطارين بكل شيء أيضا لو حولها تخرج بها إيه؟ الشحوم. المقصود الشحوم التي تخرج أو يعني الأمعاء والمطارين تحمل أيضا نوع من الشحومة هذا أيضا ذكوره كانت حراما. لا هذه كانت إيه؟ إلا ما حمل ظهورها أو الحرايا في هذا المعرفة أو ما اختلط رأس لأرضهم يعني في المخ والأعصاب. ذلك يعني تحريم تلك الأقارب عليهم جزيناهم ببغيهم يعني بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء غير حق فكان يعاقبون بهذه التشريعات التي تشريف عليهم سبحانه الله. كان الله يسد عليهم أن لما كانوا يستجيبون من الجرائم ورحمة الله ذلك جزيناهم بظهرهم كما قال تبارك وتعالى في سوره النساء هذا الظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ان يعتقوا في مكانه خلص فيهم عن سبيل هذه السيره واخذهم الغنى واخذهم عنه اشيك اموال الناس بالفضل واضح واعتدنا لانهم على المكاين فدي الزاويه التربيه يعني بسبب ظلمهم وغيرهم وهذه الدعاء التي كتبوها رقبوا للتقرير عليه في هذه الأمة التربية من الاخبار التي من جملتها هذا الخبر. وما هو هذا الخبر هو تقصير التحريم بهم بسبب بغيهم. الله سبحانه وتعالى حرم ما يبدا اشياء عقابا لهم على بغيهم لا كما زعموا بان اسرائيل هو الذي حرمها على نقلهم. حق الخبر الله سبحانه وتعالى الحذره او حق الخبر الحذره قوله تعالى كل فعل كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتوها ان كنتم صادقين. فان كذبوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد نفسه عن القول المجرمين. فان كذبوا الطبيب الا اليهود لانهم اكثروا ذكرى ومن يكفي المشركين بعد ذلك من عنوان الاسلام. هذا كله عيب يعني من الاقرب ان قول عيسى بن موسى بن جاي مباشره على قوله مع الذين هاجوا حررنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حررنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحرايا او مختلط العرض ذلك جزيناهم بغيرهم وانما هم يخلقون. عيسى بن موسى بن جاي